بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من باب الحياء وفضله والحث على التخلق به، نبدأ بالباب الثاني من أبواب كتاب الأدب، وعنوانه باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. الإمام النووي كعادته يفتتح كل باب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتناول موضوع الباب، وهذا الباب عنوانه باب حفظ السر، أي الباب الذي يوضح لنا الإمام النووي فيه مدى أهمية حفظ أسرار الآخرين. إذا كلمك صاحبك في شأن من شؤونه الخاصة وأفضى إليك بسره، هذه أمانة وضعها لديك. من أهم الأحكام التي شرعها الله وجوب حفظ هذا السر وعدم نشره بين الناس، هذا حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. فلو ذهبت تقول بين الناس: إن فلانا قال لي كذا وكذا، أو أسر إلي كذا، وأنت تعلم أنه اختصك بهذا السر، فأنت بهذا قد ارتكبت معصية كبيرة. وقد رأيت الفقهاء يقولون: إذا كلمك صاحبك في الطريق بشأن من شؤونه، ورأيته وهو يحدثك يلتفت يمنة ويسرى، يعني يتبين هل هنالك من يسمع كلامه أم لا، فاعلم أن هذا دليل على أن ما يقوله لك سر ما ينبغي أن تفشيه في الناس. يعني لا يفترض أن يقول لك: هذا سر فلا تقله لأحد. لا، المظهر يغني. إذا رأيته يبنو إليك ويحدثك في نجوة عن الناس، وأثناء حديثه يتلفت يمنة ويسرى، ترى هل في الناس من يسمع كلامه؟ هذا دليل على أنه يخصك بهذا الأمر من دون الآخرين. فلو ذهبت تحدث الناس أو واحد من الناس بهذا الموضوع فقد خنته، وخيانة الأمانة من المعاصي الخطيرة والكبيرة عند جمهور كبير من العلماء. هذا الذي ذكره الفقهاء من أين أخذوه؟ أخذوه من كتاب الله ومن أحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما قد أوضحه الباري عز وجل في ذلك قوله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أين هي الدلالة الكاملة في هذه الآية على هذا الحكم الذي ذكرنا؟ أوفوا بالعهد، أي لا تخونوا العهد، كونوا أوفياء به. ما العهد؟ العهد هو أن أبث إليك أمرا وأعهد إليك بهذا الأمر أن تخفيه عن الناس. إذن هذا عهد، عهدت إليك بشيء وجعلت بيني وبينك ميثاقا أن تخفيه عن الآخرين، إذن فأنا قد عهدت إليك بأمر وأصبحت أنت المتحمل لهذا العهد. والواجب الذي يخاطبك الله عز وجل به هو أن تفي بهذا العهد، أي أنا طلبت منك أن تخفيه عن الناس تخفيه، هذا هو الوفاء بالعهد. حذرتك من أن تنشره بين الناس، الوفاء بالعهد هو أن لا تنشره بين الناس، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد. أل في كلمة العهد للعموم، يعني أي عهد، عهد يتعلق بأمور الدنيا، عهد يتعلق بأمور الدين، عهد يتعلق بأي شيء من الأشياء، عهد إليك صاحبك به وطلب منك أن يبقى بينك وبينه ما ينبغي أن تنشره، معصية حتى. يصادف أن زيدا من الناس ارتكب معصية في جنب الله، أفضى هذا الإنسان بمعصيته إلى صديق له عزيز، هذا يحصل وإن كان الأصل أن لا يقول ذلك لأحد، لكن في كثير من الأحيان العاصي يندم ويشتد عليه أوار الندم ويشعر بما يشبه مشاعر الاحتراق في نفسه، فلا يبرد لظى حرقته إلا أن يشكو هذا الأمر للإنسان. يقول لصاحب يا أخي هل تعلم ما الذي حصل مني اليوم؟ لقد وقع مني كذا وكذا وكذا، هل يجوز لك أن تنقل كلامه وتذيعه بين الناس؟ لو فعلت ذلك فقد خنت الأمانة وخنت العهد الذي أمرك الله عز وجل بوفائه، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، ومما يقع كثير من الناس في نقيض ما أمر الله عز وجل به. هذا الإنسان نعم شخص ذليل قلبه لهذا الكلام، لأنه كما قلت لكم يشعر بحرقة شديدة، فهو يريد أن يقول هذا لإنسان له، لعله يقول له لا يا أخي لا تخف، الله كريم الله غفور. يصادف أن ينقل هذا الصديق هذا الأمر للناس، هل سمعتم فلان مسكين ارتكب المعصية الفلانية، فلان مسكين هو قال لي هو أخبرني، وأنا أقول هذا عن لا عن افتراض بل عن بيان لواقع. هذه خيانة كبرى، الرجل أفضى إليك بسره وكان ينبغي أن لا يفضيه إلا إلى مولاه وخالقه عز وجل، لكن لهذا السبب أفضى إليك بسره، أفتجعل من موقفه هذا المتحرك نافذة لفضحه، لكشف سره، للحديث عما جرى معه؟ أنت بهذا الذي صنعت ارتكبت معصية أشد وأخطر من المعصية التي ارتكبها هو، وهذا ما لا يدركه كثيرا من الناس. الإمام الغزالي رحمه الله في الأحياء يصنف المعاصي ويقول رب معصية تراها شيء تافه بسيط، رؤيتك لتفاهتها تجعلها كبيرة من الكبائر، ورب معصية عظيمة جدا ولكنك عظيمة جدا في نفسك، رب معصية عظيمة جدا في وقعها على قلبك، تتحرك وتتألم لهذا الذي جرى، شعورك بعظمها يصغرها في جنب الله. ملاحظ المعنى الذي يريده الغزالي، رب معصية تراها صغيرة فلا تبالي بها، عدم مبالاتك بها يجعلها كبيرة في جنب الله سبحانه وتعالى، ورب معصية تقع منك فتشعر بسقوطها عليك وتشعر ببعدك عن الله بسببها فتتأثر وتتألم. كبرها في نفسك يصغرها عند الله، وصغر المعصية الأخرى في نفسك يكبرها في جنب الله عز وجل. هذا الإنسان ارتكب معصية، وما أفضى إليك وأنت صديقه بهذا الذي جرى إلا ليبرد لظى قلبه من شدة ألمه لهذه المعصية. هذا الاستعظام منه لها يصغرها عند الله، فربما عفى الله عنه. أما أنت فقد أفشيت سره ولم تر أنك فعلت شيئا، وربما لو قال لك قائل ماذا صنعت يا هذا، سر أودعه هذا في صدرك وراء صدرك، بثثته في الناس، كيف هذا؟ ربما يقول وماذا في ذلك؟ إلى ربما يعني برر موقفه بأشياء كثيرة. فأنت استصغرت هذه المعصية، واستصغارك لها يعظمها عند الله عز وجل فتكون من أكبر الكبائر، بينما تلك المعصية التي رآها صاحبها كبيرة جدا جدا جدا كبرها في نفسه يصغرها في ميزان الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول من هذا، أو يريد الإمام الغزالي أن يقول، لا تنظر إلى عنوان المعصية، انظر إلى وقعها في نفسك. إذا رأيت أن المعصية التي وقعت منك أشبه ما تكون بذبابة حطت على أنفك وفعلت بيدك هكذا لتطيرها، فاعلم أن هذه المعصية كبيرة وكبيرة وكبيرة في ميزان الله عز وجل، وإن كانت في العنوان صغيرة. وإن وقعت منك معصية ونظرت إليها في جنب عظمة الله سبحانه وتعالى فرأيت أنك ارتكبت شيئا جدا، ارتكبت شيئا كبيرا جدا جدا، وأن الباري عز وجل ما كان ينبغي أن يعصى بهذا الشكل، فاعلم أن هذا الخوف من هذه المعصية في قلبك أذابها وصغرها ثم صغرها. فعظم المعصية وصغرها ناظر إلى موقفك منها لا إلى العنوان. هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعلمه. افشاء أسرار الناس، معصية كثير من الناس لا يبالون بها ولا يقيمون لها وزنا، ومن ثم فهي تعظم عند الله بالنسبة لها لهؤلاء الناس. هذا معنى قوله عز وجل أوفوا بالعهد. طبعا يدخل تحت هذا الكلام الصغير معاني كثيرة جدا. أوفوا بالعهد عقد جرى بينك وبين مستأجر، داخل فيه أوفوا بالعهد. أوفوا بالعهد التزمت تجاه إنسان أن تخدمه خدمة معينة وأن تؤدي خدمة بمواصفات معينة، ينبغي أن تفي بعهدي فلا تخون ولا تغش. أوفوا بالعهد، بعت متاع لإنسان وادعيت أن هذا المتاع خال عن شواهد الغش، ثم تبين أن المتاع مغشوش، فهذه خيانة للعهد، ووفاؤك بالعهد ينبغي ويلزمك أن تصدق في الكلام. أوفوا بالعهد أسر إليرة وطلب منك تصريحا أو تلميحا أن لا تشيع هذا السر بين في الناس. الوفاء بالعهد أن تنفذ ما طلب منك. ثم ماذا يقول الله؟ إن العهد كان مسؤولا، كان مسؤولا. العهد يسأل، ولماذا يسأل؟ المفروض أن يسأل من؟ مضيع العهد، الخائن في العهد، لكن الآية ماذا تقول؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه الصيغة مبالغة في بيان أن هذا الأمر سيسأل عنه الإنسان، أي فكأن الله عز وجل يقول لنا سيؤتى بالعهد يوم القيامة في مظهر في مثال، ويسأل هل ضيعت أيها العهد على يد أو لسان من قد استؤمنت عهد عنده؟ هل ضيعت أيها العهد؟ وهل كان هنالك احتراما لك ووفاء بحكمك؟ يعني هذا مثل قول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هو المفروض من الذي يسأل؟ الموءودة المسكينة أم قاتل الموءودة؟ قاتل الموءودة، لكن للمبالغة يؤتى بالموءودة فيقال له بأي ذنب أيتها الصغيرة البريئة قتلت؟ ما الذي فعلتيه حتى قتلت؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأن المسألة لا يقل أن يأتي إنسان فيقتل طفلة بريئة ويدفها في التراب دون أن تكون قد ارتكبت جريمة ما، لا يقال، لابد أنها قد ارتكبت جريمة ما، لذلك يؤتى بها ويقال ماذا صنعت أيتها الصغيرة حتى وأدوك وأنت حية؟ لعلك ارتكبت شيئا، لعلك قد ارتكبت أمرا خطيرا. هذه مبالغة في بيان العقاب الذي سيتناول هؤلاء الناس. الأمر كذلك بالنسبة للعهد، العهد مثل الموعودة، يؤتى بالعهد بأي صورة من الصور، ويقال لهذا العهد هل وفى بك الذين استؤمنوا أن يكونوا أوفياء لك أم ضيعوك وخانوك؟ فأنت شيء مقدس كنت في دار الدنيا، هل احترمك أولئك الذين كنت أمانة عندهم؟ هذا معنى قوله عز وجل إن العهد كان مسؤولا. هذا إذا لم نقدر، الأصل عدم التقدير، يمكن أن نقدر فنقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عنه، وبالتالي يصبح المعنى إن العهد سيسأل عنه الذين ضيعوه. لكن يقول علماء العربية إذا جرى الأمر بين التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير. هذه هي الآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. أول حديث من أحاديث الباب هو ما رواه مسلم بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله، لاحظوا خطورة الكلام، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى المرأة أي يباشر المرأة، مراد تعبير أدبي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن الصلة الجنسية التي تتم بينهما، عبر عن ذلك بهذه الكلمة يفضي إلى المرأة وتفضي إليه. يخبر للمرأة مقال إلى الزوجة إلى المرأة ليعمم، سواء كان الإخبار بموجب علاقة زواج تحت مظلة حكم شرعي، أو كان الإخبار شاردا عن هذه العلاقة الزوجية مجرد إخبار ولو بطريقة محرمة. المهم الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم ينشر الرجل سرها أن يتحدث في المجالس ما الذي عن هذا الذي جرى بينهما، سواء كانت العلاقة قائمة على صلة الزوجية أو كانت شاردة عن صلة الزوجية. طبعا من باب أولى عندئذ يصبح الحديث في ذلك محرما. ذلك لأن هذه العلاقة التي أقامها ربنا سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة جعلها في أصغر أصغر أصغر دائرة، على الرغم من أنها علاقة مقدسة، نعم، لكن الله عز وجل جعل هذه العلاقة ضمن دائرة صغيرة جدا جدا جدا لا تتسع إلا لاثنين فقط. كذلك الآخران جعل علاقة ما بينهما أيضا صغيرة صغيرة صغيرة بحيث لا تتسع أيضا إلا لاثنين، بعكس الأمور الأخرى العقود البيوع الشراء المجالسات المفاكآت ممكن أن تنتشر بين مجموعات، لكن علاقة ما بين الرجل والمرأة في أحسن أحوال أي تحت مظلة الزواج سرا ما ينبغي أن يشيع ويمتد إلا بين الاثنين فقط. إذن من أخفى الأسرار التي ينبغي أن تبقى سرا هذه العلاقة. فلو أن إنسانا خرج إلى أصدقائه أو زملائه أو إلى واحد فقط من الناس وحدثه عما جرى بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين هذه الزوجة، نعم، فإن هذا الإنسان يعد في مقدمة من خان الأمانة وفشى السر. قد يقول قائل يا أخي هذا فيما لو كانت المرأة تتألم من ذلك أو لا تريد ذلك، في النساء من لا يبالين بهذا الأمر، فإذا لم تبال المرأة هل هذا الإفشاء أيضا حرام؟ أجل، هذا السر لم يصبح سرا لاتفاق جرى بين الشخصين، وإنما هو سرا بحكم من؟ بحكم الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي جعل هذا الأمر الذي أقامه بين الرجل والمرأة سرا. مهما قال الرجل لك أن تفشي هذا الأمر ومهما قالت المرأة لك أن تفشي هذا الأمر، فإنه يبقى سرا بحكم من؟ بحكم الله سبحانه وتعالى، لا تجوز إشاعته بشكل من الأشكال. إن كانت العلاقة قائمة على أساس الزوجية فإن قدسية الزواج تقتضي تحصيل هذه العلاقة ضد شيوعها وإشهارها وحديث بين الناس فيها. وإن كانت العلاقة القائمة خارجة عن دائرة الزواج فالحكمة في ذلك أن لا تفشو أسباب الفاحشة، لأن من جملة يعني من أهم أسباب انتشار الفاحشة الحديث عنها، كثرة الحديث عنها سبب من أهم أسباب انتشارها. فلو أن إنسانا مثلا ارتكب عملا محرما، يا أخوانا في باب آخر باب شمالي في المسجد، الأخوان اللي مو شايفين مدخل من هون بيقدروا يدخلوا من الباب الشمالي، وأعتقد أن الباب الشمالي مفتوح، نعم. إذا العلاقة التي تقوم بين الرجل والمرأة خارجة عن حدود الزواج أيضا ما ينبغي أن تشيع، ولو أن كل من الطرفين لا يبالي السبب أن الرجل إذا تحدث عن مغامراته وماذا جرى كذا، أو المرأة إذا تحدثت بهذا الأمر المحرم، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا إذا سمع، والآخر إذا سمع، والثالث إذا سمع، يستهين الناس عندئذ بالفاحشة، وإذا استعانوا بها وازدادت الاستعانة يقتحمونها عندئذ. وهذا سر قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا شيء ثاني غير ارتكاب الفاحشة. ارتكاب الفاحشة شيء وإشاعتها شيء آخر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، كيف؟ يعني من جملة وسائل إشاعتها الحديث، أن يتحدث زيد بن الناس عن مغامرة. طيب تريد وحصل هذا، اسكت ولا تتكلم بهذا الموضوع إطلاقا. فإن تكلمت فكلامك جريمة أخرى لا تقل عن جريمة تلك الفاحشة التي قد ارتكبتها. ما ينبغي أن يشيع هذا بشكل من الأشكال. وإقامة الحد الذي تعرفونه في الشريعة الإسلامية، قلت لكم مرة، ليست إقامة الحد حكمتها ليس يعني مرتبطة بأصل المعصية، لا، وإنما الحد سببه الطريقة التي ارتكبت فيها هذه المعصية. شلون يعني؟ إذا ما في 4 شهود لا يقام الحد. فمتى يمكن أن يتوفر 4 شهود كلهم رأوا رأي العين؟ عندما لا يبالي هذا الإنسان بسمعة المجتمع، يرتكب فاحشته وهو يجلجل بها، عندئذ ممكن أن يذهب 4 شهود. إقامة الحد عليه سببها أنه بهذه الطريقة التي فعل عرض المجتمع لجرثومة هذه الفاحشة وانتشارها، أو نعم ارتكبها سرا لكن جاء يتباهى بها، أقر مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. نعم، طيب أخي لا تحكي، لا أقر ثم أقر ثم أقر ثم أقر 4 مرات. ماذا صنع؟ خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدث عما فعل، وهذا ما ينبغي أن يكون. نعم، هو بجوز يخلي الحال وهو بغرض، يعني إنه لخلقك أنا ارتكبت، يروح يحكي للقاضي أنا أكثر ما تقيم عليه الحد. لا، لو كان بصير بدين الله عز وجل يشكو إلى الله فقط ولا يشكو إلى أحد غيره أبدا أبدا، ويعلم أن هذا أشبه بالجرثومة التي إذا انتشرت تكاثر المرض من جراء ذلك، فيسكت، لا يقول لا أمام القاضي ولا أمام الناس بشكل من الأشكال. فإن قال فهو مرتكب لهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني حصل أن جاء هذا الإنسان اللي كان اسمه ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عرفان الحكم مسكين ومتألم مما فعل، اعترف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض عن النبي، ماذا أرفع له عليه؟ بعدين جاء ثاني خطرة كان عن الحاكم من هون جاي من هون، كمان النبي أظهر له الاستعزاز من هالكلام، يعني عم يقول له حل بقى وامشي ولفه، يعني هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له. ولكن الرجل ظل يقول ويكرر ويكرر، هو من حرقان قلبه عم يكرر من كثر ما هو ندمان، إلى أن وقع تحت طائلة العقاب. لكن هذا الرجل فيما بعد والصحابة عرفوا أنه لا لازم يحكى هذا الكلام، لأن أولا في هذا كشفا لسر البارئ سترك، هو سترك لك ليش عم تطبخ حالك لوحدك. ثانيا الإنسان لما بيتكلم عن الفاحشة، والله هو عمل ثاني بيتكلم وثالث بيتكلم ورابع بيتكلم، الآخرين شو بيصير عندهم؟ تريها شغلة سهلة ويصير بيستملك الفاحشة. نعم، هذا من الأمور الهامة التي ينبغي أن نعلمها، وهذا هو السر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون الوعيد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يجعل معصيته في صنف الكبائر. إن من أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى منزلة يوم القيامة، من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها سواء رضيت أو لم ترضى. هذا أمر جعله الله سرا، بل جعله المجتمع أيضا سرا، لأن نشره يودي بطهارة المجتمع. سؤال الوالد هنا هو: طيب العقاب أهدد به الرجل، فلماذا لم تهدد به المرأة؟ ممكن المرأة كمان تشي هذا السر. هل من فرق في الحكم؟ أبدا لا فرق. لكن لما كان الأغلب أن الذين يتكلمون في هذا بجراءة ودون حياء هم الرجال، فاقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة مهما كانت أعلى من أن تخترق حاجز الحياء وتقول هذا الأمر، يعني هذا شيء لا يتوقع منها، هذا نوع من يعني التكريم لها. وإنما إن وقع هذا فإنما يقع من الرجال. لكن عمليا لو وقع هذا من المرأة، هل هنالك من فرق؟ لا فرق. فلا يجوز للمرأة أن تجلس بين النساء فتتحدث عما يجري بينها وبين زوجها من أخص أمورهما. وإن هي فعلت ذلك ارتكبت وزرا كبيرا في جنب الله سبحانه وتعالى، ولذلك أسباب كثيرة من أهمها ما قد ذكرته لكم. في حال استثنائية هنا يستثنى كما قال العلماء، ما هي؟ لو أن الرجل وقع في مشكلة لم يعلم حكمها الشرعي فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية والمعاشرة الزوجية، كيف هو لا يعلم الحكم؟ ولكي يعلم الحكم لابد أن يدري عما الذي جرى معه. في مثل هذه الحالة يعذر الإنسان، يعني لو قال الرجل: والله أنا حصل معي كذا وكذا وكذا وكذا، فما الحكم؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في صبر الإسلام. أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان بعض الصحابة قال أخبروا أن الرجل واحد منهم كان يعاشر أهله فيكسل، يكسل يعني لا ينزل بدون إنزال. فلم يعلم طيب هل يجب أن عليه أن يغتسل أم لا يجب. في هذه الحالة كان لابد من أن يسأل لكي يعلم الحكم. نعم. فكثير من الصحابة أخبرونا أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبهم ضمن حالة خاصة لسبب خاص. نعم. وفي صدر الإسلام كان حكم أنه لا يجب الغسل، ثم نسخ ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، سواء أكسل أو لم يكسل، أو كان هنالك إنزال أو لم يكن هنالك إنزال. هذا مثال. لو أن رجلا أو امرأة وقعت في حيرة من أمرها تجاه ما ينبغي أن تصنع من الحكم الشرعي، لها ضمن حدود الضرورة أن تتكلم أو أن يتكلم هو لبيان هذا الحكم. في هذه الحالة يستثنى، هذه الحالة استثنائية، أما ما عدا ذلك فلا يجوز بشكل من الأشكال. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، تأيمت يعني مات زوجها أصبحت أيمة، قام عمر يقول: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، يعني بنته. قال: سأنظر في أمري. فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. كان ذلك بعد أن ماتت زوجة سيدنا عثمان رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني أنا يعني انكسر خاطري أكثر من وقت حكيت لسيدنا عثمان. فلبست ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، يعني ما جاوبتك. فقلت نعم مظبوط أنا زالت. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. هذا الحديث لاحظوا دلالته، في دلالات كثيرة. أولا حفصة رضي الله عنها كان زوجها صحابيا من أجل الصحابة ممن لهم قدم راسخة وسابقة في الإسلام، اسمه خنيس ابن حذافة السهمي، هو أخو عبد الله بن حذافة السهمي، حضر غزوة بدر وغزوة أحد وجرح في غزوة أحد ثم توفي. فتعينت حفصة زوجته، هذا هو الذي جرى. طيب جاء سيدنا عمر فعرضها على من؟ على عثمان. شو المناسبة؟ إن عثمان بهذه الفترة كانت زوجته توفيت وهي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حاله يعني كانت زوجة بنت النبي عليه الصلاة والسلام عنده، بتشرف لما تكون بنتي بقى تقعد محل بنت النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هنا نجد أنفسنا أمام ظاهرة يمكن كثير من الناس بيكشوا منها اليوم، ما هي؟ أن يعرض الرجل ابنته على واحد ممن يتوخى فيهم الصلاح. لو أنك قلت هذا لكثير من العائلات والأسر لاشمأزوا، ولوجدوا أن في هذا ما يجرح الكرامة أو يسيء إلى السمعة أو إلى آخره. لواقع هذا الشعور أيها الإخوة من بقايا العادات الجاهلية العفنة الآسنة. سيدنا عمر من أجل الناس الذين كانوا يعرفون حق الكرامة لأنفسهم، فلو كان في هذا ما يجرح كرامة لكان أولى الناس بشعور ذلك سيدنا عمر، لكن الأمر على النقيض من هذا. النقيصة هي عكس ذلك، النقيصة هي أن تكون عندي فتاة ثم أصمت عندما أرى الرجل الصالح المناسب، وأصمت ثم أصمت وأتجاهل إلى أن يأتيني العرض الأفضل من الناحية الدنيوية كما تعرفون، ثم أتدلل أيضا مع ذلك وأضع الشروط والقيود المختلفة مع ذلك، وأستبقي هذه الفتاة عندي ردحا من الزمن في انتظار العرض الأكثر غنى ونحو هذا. هذا هو الذي يضير بسمعة الإنسان، وهذا هو الذي يجرح كرامة الرجل الكريم. لكن نحن في عهد تنكست فيه المقاييس تماما من الأمور التي تعلي للإنسان قدرا وترفع له مكانة، أن يتوخى لابنته الشاب، لكن أي شاب؟ الصالح المستقيم كما وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العكس تماما، هذا شيء يبقى ينبغي ان يعتز به هذا الانسان، لانه ماذا يصنع بهذا؟ هو بهذا يعلم ان المجتمع مليء بالاغنياء السيئين، بالشباب الذين تملأ مرآهم عينيك ولكن حياتهم مليئة بالعفونة والانحراف. فأنا أعرض عن هؤلاء جميعا وأتوخى الصفات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي أرضى عنه دينه وخلقه، يعني علاقته مع الله وعلاقته مع الناس. هذا الموقف يرفعني ويعزني ويزيدني على كرامتي كرامة. والمرء يعني حيث يضع نفسه، إذا الإنسان تصرف تصرف وهو معتز ومعتز بتصرفه هذا، الناس يعزون ويعزونه أيضا. لكن إذا الواحد صرصر شاف حاله يعني عامل شغل الشريعة، الناس كمان ينظرون مثل ما هو نظر حاله. نعم، المرء حيث يضع نفسه. وهذا العمل هو الذي فعله سيدنا عمر، وما فعل هذا سيدنا عمر إلا أخذا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بما قد تشبع به من مبادئ هذا الدين الإسلامي الحنيف. طيب يقول لحاله طيب بلكي ما بلكي رفض او يرفض. نعم، يعني انا اقول له فان رفض طبعا الرجل من حقه ان يرفض، مش تكون ظروفه اوضاعه دور على غيره، مش الدنيا ما فيها غير واحد، دور على غيره من الصالحين الذين يسعدني ان اتقرب اليهم. هذا الامر اختفى من حياتنا اليوم، اختفى ليظهر نقيضه، ونقيضه مبعث شقاء للأسرة وللفتاة، وكلكم يعلم النتائج المعروفة فيها. من أهم أسباب يعني أزمة الزواج، هذا سبب من جملة الأسباب، أن الرجل يتدلل والمرأة أكثر دلالة، الأم يعني أكثر. ومن ثم فالطرق الى الزواج تمتلئ بالاخاديد والتضاريس، ومن ثم الطريق لا يصبح معبدا. ولكن لو ان اباء الفتيات يسروا الامر وفعلوا كما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اذا لكان في هذا ما يساهم في التخفيف من ازمه الزواج تخفيفا كبيرا. طيب سيدنا عثمان، نعم، فكر ونظر وربما استخار ثم اعتبر كما رايت. سيدنا عثمان، هل اخطا سيدنا ابو بكر في اختياره صهرا له؟ لا ابدا، كيف يخطئ؟ وسيدنا عثمان كان صهر، سيدنا رسول الله صهر مرتين، كانت عنده ابنته الاولى ماتت، زوجه الثانيه فماتت، ثم ماذا قال له رسول الله؟ قال له والله يا عثمان، شوف القسم، والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثه لاعطيناكها. انا يعني عندما استعرض مواقف التكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه، أكاد لا أجد شهادة تكريم توازي هذه الشهادة التي كرم بها رسول الله سيدنا عثمان. شهادة كبيرة، والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناك. قلت أنا مرة لك واحد وواحد منا لو كان بيعشى صهره، أعطاه أول بنت ماتت، أعطاه ثاني ماتت، يقول لحالة بتشاهم منه، لك شو صار لي هذا؟ تقول عند الفتيات بتشاهم، ما هو هيك؟ هذا اللي بيحصل، وهذا واحد منا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عند عثمان ابنته الأولى، ثم الثانية، ويقول بعد ذلك والله لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناك. أيها الإخوة، سائلوا أنفسكم كيف يمكن أن يدور لساني بعد هذا بقالة سوء في حق عثمان؟ ممكن إذا كنت أنا ممن يقدر سيدنا رسول الله وممن يعلم مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في واحد يعني ما بفيت قلب حب سيدنا رسول الله من المؤمنين، طيب ثم أرى هذا الموقف من رسول الله تجاه عثمان، كيف يمكن أن يعني يدور لساني بقالة سوء في حق سيدنا عثمان مهما صنع؟ يعني بعد ما توفي سيدنا عثمان وبعد ما صار هو خليفة قالوا انه صار يجيب قرايبينه يعطيهم وظائف ومدري شو ساوى والى اخره. طيب مهما يكون رجلا كان صهر رسول الله مرتين وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لا يمكن. اذا كنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تقدره، لا يمكن أن تحرك لسانك بقالة سوء أبدا، أو إن قلتها فلتعلم أنك كاذب في حب رسول الله. أنا إن قلت لازم تكذبوني إن دعيت أنني أحب رسول الله أبدا. أنا أعلم تماما أنني عندما أشعر بالحقد على سيدنا عثمان والحنق عليه مما يدفعني إلى قالة سوء في عم، أعلم تماما أنني في هذه الساعة لا أشعر بأي احترام لرسول الله إطلاقا، لأن احترامي لرسول الله يجعلني أحترم من احترمهم رسول الله ومن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك عندما قال رسول الله لعثمان يوم تجهيز جيش العسرة، جيش تبوك، نعم، وقد جاء يسوق أحمالا من الذهب والفضة والنوط والخيول يسوقها سوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله؟ ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. نعم، سيدنا عثمان اعتذر بعد ذلك، قال والله انا افكر هلا اليومين ما اتزوج، بجوز حوان من رسول الله قال له حلو استنى شويه لك، ما يعني ما لساتها المساله يعني ما صلى زمان متوفى رقيا، بجوز سبب ثالث جاء سيدنا عمر عرضها على من على ابي بكر، بيجي واحد مشهود عم يدلل على بنته، عم يدلل على بنته، والله سيدنا عمر ازداد مكانة على مكانة على مكانة في قلبي بهذا الموقف. نعم، على مين عم يرضى؟ شوف الموقف هذا دليل على ان سيدنا عمر يقدس ابا بكر تقديسا كبيرا ويجله إجلالا عظيما لدرجة عميل له أخي تعال حتى أعطيك زوجتي لحتى أتقرب إليه بمصاهرتك. عندما يفعل سيدنا عمر هذا تدرك من ذلك مدى محبة الخلفاء الراشدين بعضهم لبعض، مدى هذه المحبة. طيب سيدنا أبو بكر سكت، لا قال له إيه، لا قال له لا، سكت. طبعا سيدنا عمر يعني كسر خاطره، فمش عم يرد عليه، انكسر خاطره مو معنى ذلك انه حقد عليه، لا، وجد يعني صار انكسر خاطره مظبوط، اي واحد من لابس يعني. بعد حين خطبها رسول الله، وها هنا موقف طويل ينبغي ان نقفه، ها هنا نموذج لقصة كثير من زيجات رسول الله. أنا قلت مرة أيها الأخوة، مو مرة، مرات، أنا ما لي شيء حتى أقف محامي ودافع عن قصص يعني زواج رسول الله، مثل ما ساوت عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أو فلان، أقول لكم يا أخي تزوج أم سلمة لأنه خلفية الزواج كذا كذا كذا، تزوج من حفصة لأن المسألة كذا كذا كذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إنسان حقير مثلي ليدافع عن موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله يتبوأ مكانة باسقة عليا والله لا يستطيع شهب السماء أن تناله من موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم. لكن بالمناسبة لا على أن رسول الله متهم ونريد وموضوع في قفص الاتهام نريد أن نقف موقف المحامي من الدين. نحن أعوذ بالله من هذا الذي يستطيع أن يضع سيدنا رسول الله في قفص الاتهام؟ العالم كله يجرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مكانته في الجوزاء. نعم. لكن انظروا علم رسول الله أن سيدنا عمر عرض بنته على سيدنا عثمان فاعتذر. سمع رسول الله بذلك. كم وكم قدر سيدنا رسول الله موقف عمر هذا؟ كم وكم النبي مزوج. النبي عليه الصلاة والسلام مثال الإنسان يعني ذي الشعور العالي الحساسية المرهفة. نعم. عمر عرض ابنته على عثمان وعثمان قال لحاله يعني أنا كانت عندي بنت النبي عليه الصلاة والسلام هلا ما عاد حدا يعبي دماغه مثلا ممكن أو أي شيء آخر. وجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إنسانيته تقتضي أن يجبر بخاطر سيدنا عمر وأن خاطره قد تسلم وأنه قد انكسر. نعم. فعزم على أن يكون هو صهراء سيدنا عمر. سيدنا عمر عم يدور لحاله على صهره مع الله. طيب بس تعال يا عمر تلوأني أنا أكون صهرك؟ أنا راح أكون صهرك. نعم. الدنيا لا كمان اللي عم يدور. نعم. نعم. هذا الموقف سنقف عنده مليا لنتشبع بالمزيد والمزيد من إنسانية سيدنا رسول الله ولنعلم مدى جريمة من يطيلون ألسنتهم دون وعي وعلم في حق سيدنا رسول الله إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.